بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. نبدأ فيه الكلام على المكروه. يقول: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي ترك الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. نبدأ بتعريف المكروه في اللغة. شيخ العثيمين في شرح الأصول بيقول: المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى: ولكن كره الله بعافهم فثبطهم، يعني أبغضهم. فهو في اللغة المبغض سواء كان عينا أو وصفا أو عملا، يعني أي شيء تبغضه يجي هو مكروه عندك. في الاصطلاح هو يعرفه بيقول هو بيقول ضد المندوب، بعد كده ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. فده تعريف بالتعريف بالحد الرسمي النقص. والكلام ده احنا سبق ان احنا تعقبناه في الواجب وفي المندوب، فمفيش داعي ان احنا نعيد نفس التعقبات. هي نفس التعقبات هنا. يجي احنا نعرف المكروه بالحد الحقيقي ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الالزام. ده التعريف ده احنا قلناه عدة مرات. ما نهى عنه هيخرج الايه؟ المندوب والواجب، ويخرج المباح لان لا يتعلق به الامر ولا نهي. لا على وجه الالزام يخرج الايه؟ المحرم، لان على ايه؟ الحتم واللزوم. قال ابن النجار: يقال لفاعل المكروه مخالف مسيء غير ممتثل، مع ان هو لا يذم، وصح ان هو لا يأثم، ان هو يترك او يفعل المكروه لا يأثم ولا يذم. فالإساءة تختص بالايه؟ بالحرام فقط، فلا يقال أساء الا لفعل محرم. واخد بالك؟ بعد ذلك بيقول: كالمنهي عنه نهي تنزيه. طبعا وهو ضد المندوب ده احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. قلنا معنى الواجب ضد الحرام ان هما ايه؟ ما يجتمعوش في فعل واحد في وقت واحد. وقلنا الكلام ده وشرحناه بالتفصيل المره الماضيه. كالمنهي عنه نهي تنزيه. ابن النجار بيقول يعني المكروه في عرف المتاخرين دايما يقال ان هو ايه؟ يطلق على نهي التنزيه. ده في عرف الايه؟ المتاخرين. يعني المتاخر لما يطلق القراءه يبقى معروف ان هو بيفصل بين القراءه التحريميه كراهه التنزيه او بين المحرم والايه؟ المكروه. لما يقول مكروه يبقى تنزيه. واخد بالك؟ وان كان عندهم ممكن يقول المكروه على الحرام، لكن هم الاصطلاح الخاص بالمتاخرين المكروه للتنزيه وليس للايه؟ للمحرم. يطلق المكروه على الحرام، وده كتير في كلام امام احمد وفي غيره. كان هما بس بيخشوا من قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ما تقولوش كده. فكانوا يتحرجوا من قول ايه؟ حرام، فيقولوا مكروه. زي مثلا اكره المتعه، ده كلام امام احمد، اكره الصلاه في المقابر، وهم دول عنده محرمين. لو ورد على امام احمد الكراهه من غير ما في حاجه تدل ان هي من دليل خارج يعني على التحريم ولا على التنزيه، هنا في قولين للاصحاب. اول واحد الامام احمد بيرجحه، واخد بالك، وده اختيار الخلال وغيره، ان هو للتحريم. القول الثاني واخد بالك ده ان هو ده قول جماعه من الحنابلة ان هو للتنزيه. يبقى الامام احمد لما يقول نشوف القرائن في كلامه والأدلة، يجي ده للإيه؟ للتحريم. وغالب قوله أكره للإيه؟ للتحريم. لو ما فيش أدلة للقرآن للتحريم ففي أقوال برضو إن ده بيرجعوه للإيه؟ لأصل كلام التحريم. وفي ناس تانية بتقول للإيه؟ للتنزيه. زي ما يقول أكره النفخ في الطعام، أكره إدمان اللحم، أكره الخبز الكبار، هنا دي كلها دي للإيه؟ للتنزيه. واخد بالك؟ ممكن في القرآن يقال المكروه على الحرام: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني محرما. فاحنا نكمل ان الاصل النهي للتحريم الا اذا جاء صارخ. واخد بالك؟ صيغه النهي عند الاطلاق طبعا لايه؟ للتحريم إلا الإصرار. الكلوزاني بيقول النهي يقتضي التحريم. الصيغ ديت الصيغ في بعض العلماء حتى الامر بعض العلماء يقول الامر ده للاستحباب اصلا للايه الاستحباب. بعض يقول الامر للايه للوجوب واخد بالك. فهم بيختلفوا يعني. الكلوزاني بيقول النهي يقتضي التحريم ده خلافا لمن قال ان النهي لايه للتنزيه اساسا. الاشاعره بيقولوا ايه بالوقف الامر يتوقف لا للتحريم لا للايه النهي لا للتنزيه ولا للتحريم فبيتوقف. دول الايه الاشاعره. فالكلوزاني اللي هو بيختار في المذهب ان النهي اساسا للايه للتحريم بيقول الادله على ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم عقلوا من النهي الكف عن الفعل والترك. ابن عمر بيقول كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا لحد لما رافع واخد بالك جه راح قال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه. لما بس مجرد اللي هم المخابره انه نهى مجرد ان هم عرفوا النبي نهى عن ذلك فايه فتركناه. بيقول ومن الادله ايضا ان السيد لو نهى عبده عن شيء قال له مثلا ايه لا تفعل هذا وفعل فلو عاقبه لا يلام ولا يذم على عقوبته واخد بالك. لولا ان النهي اقتضى التحريم لما ايه واخد بالك لما استحق هذا العبد الايه العقوبة ولا استحق السيد الايه اللوم. بقى يبقى الاصل في النهي الايه التحريم. طيب يخرج عن التحريم لمعاني اخرى لادله يعني لازم يكون دليل عشان نقول ان هو للايه مثلا للتنزيه او للاباحه او للتهديد او مش عارف زي ما ايه واخد بالك. يا ريت مثلا واخد بالك للكراهه للتنزيه. روى احمد عن الحكم بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا رجل بفضل طهور المرء واخد بالك. يجي هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتوضا بفضل ايه طهور المرء. طب النبي ثابت في صحيح مسلم واخد بالك ان النبي توضا بفضل ميمونه بفضل ميمونه. يجي كده النبي توضا بفضل ميمونه والنهي يجي لما يجي عندك لما يجي عندك نهي ويجي فعل والنهي ده معناه ايه لو هو للتحريم يجي لا يجوز لك ان تفعل الايه النهي ده. لما النبي يفعله يبقى كده بين جواز الفعل يجي النهي مش مشدد فيه يجي النهي كده جاء له ايه صار يجي الكراهه واخد بالك. وكالشرب من القيام واكل الثوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من القيام ونهى عن اكل الثوم واخد بالك. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب من القيام واخد بالك. وابن حبان روى عن ابن عمر كنا ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك. فدي تدل على ايه يجل ناهي للكراهه. من اكل ثوما او بصرا فليعتزلنا او فليعتزلنا ولا يقربنا ولا يقعد في بيتي. كمان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر فيه خضروات من بقول لجلها ليها ريحه واخد بالك. ف امتنع عن الاكل واخد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها لبعض الصحابه يعني كانوا قاعدين فهم لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم كره اكلها راح امتنع عن الاكل راح قال لهم كلوا فاني اناجي من لا تناجي واخد بالك. كل فاني اناجي من لا تناجي يعني انا بس الرائحه ديت عشان الملائكه واخد بالك لكن انت ممكن ايه تاكله منها. فده يدل برضو ان اكلها ايه واخد بالك يكره ليس للتحريم. ممكن يكون القرينه ان في مدح للترك واخد بالك وفي ثواب للترك لكن ما فيش عقاب على الفعل. يعني تلاقي كده ايه واخد بالك يمتدح اللي بيترك لكن ما يبينش عقوبه الفعل. اذا كان بس مجرد مدح وترغيب في الترك ومفيش عقوبه على الفعل جدا برضو ايه الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يسترقون طب ايه العقاب بتاعها مفيش عقاب لكن هو بيرغبهم ان هم دول من 70,000 الاخوان الجنه بغير ايه حساب يرغب وما بيانش عقاب على الترك، هذا ليس للتحريم. واضح كده؟ برضو النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم عليه شيء، يعني القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بشيء على سبيل الوجوب يجري الأمة للاستحباب، لو نهي عن شيء على سبيل التحريم ها يجي احنا لنا الكراهه، زي مثلا ان هو يحرم على اكل الصدقه يجي احنا لنا يكره اكل الصدقه. خد بالك مثلا كان يجب عليه قيام الليل يجي احنا يستحب لنا قيام الليل. معايا كده؟ طيب في برضه فائده هنقولها ودي كنا اتكلمنا فيها في شرح الاصول الكبير، الفرق بين الكراهه والارشاد. واخد بالك؟ ابو زرع العراقي في طرح التثريب، وطرح التثريب ده من الكتب المهم للطالب انه يدرسها، طرح التثريب في شرح التقريب ده اصل فتح الباري، يعني ابن حجر فتح الباري ينقل كثير جدا من العراق وابن العراقي في طرح التثريب، يعني والكتاب ممتاز. اولا العراقي جمع لابنه اسانيد من اصح الاسانيد، يعني قال اصح الاسانيد 9 اسانيد مثلا، فجمع الاحاديث اللي رواها 9 اسانيد دي، فالكتاب من اصح الاسانيد. بدا المجلد الاول تراجم لكل الرواه اللي في الاسانيد اللي اصح الاسانيد، بعد ذلك يمسك الحديث يقول مثلا ده فيه 30 مساله، المساله الاولى تتكلم عن الاسناد، عن لطائف اسناديه، عن شرح معاني المفردات، عن فوائد فيه، عن مش عارف لغويات، عن تبتدي ايه كل مساله بالنقاش الموسع. واخد بالك؟ هو 8 اجزاء. فالكتاب ده من الكتب اللي ينبغي لطالب العلم انه يهتم بها ويدرسها. واخد بالك؟ فبيقول في شرح حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، بيقول النهي ده ليس للتحريم ولا للكراهه، لكن ده ارشادي، النهي ده للارشاد. بيقول الفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهه في الترك ان ذلك لمصلحه دينيه، يبقى لما يكون النهي للكراهه او الامر للاستحباب ده لايه؟ مصلحه دينيه، عشان الافضل لك انك تفعل او افضل لك انك تتركه. الارشاد مصلحه دنيويه، يبقى انت تعرف ده حاجه دينيه لمصلحه الاخره وده حاجه ايه؟ الارشاد لحاجه للدنيا، بيرشدك لشيء في الدنيا. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ترك النار في البيوت حين تنامون بين كده ايه؟ ان الفويسقه اللي هي الفاره، واخد بالك؟ بتخرج من جحرها للفساد فتضرم على الناس، يعني تحرق سريعا عليهم بيوتهم. وده اللي حصل، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس على طرف بيجلس وكان في فار قلب الشيء، كان يستضيف به النبي صلى الله عليه وسلم كده، فايه انكفأ على الحصير اللي على النبي صلى الله عليه وسلم فاشتعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى انك تتركوه بالليل. طب احنا قاعدين تداركنا الامر، لكن لو مش موجود ممكن الامر ايه يؤدي الى اكبر من ذلك. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك النار في البيت. ليه؟ لان ممكن يحدث ايه حريق بسبب هذا الامر، فده نهي ايه؟ لمصلحه الدنيا. نعم. مثلا النهي عن المشي في نعل واحده، او النهي عن الانتعال من القيام. فالنهي عن مشي من في نعل واحده لعدم اتزان الجسد، النهي عن الانتعال من القيام لانه حتى لا يخرج منه ريح. حتى العرب كانت لما تريد ان تزوج شخص يكون كبير في السن كده تقول له انتعل من القيام، لو ميل هو واقف وانتعل من القيام ولم يخرج ريح يبقى كده اعصابه تمام يزوجه، لو اخرج ريح يعني عايزين تشوفوا نفسك وما تشوفوا. لو اخرج ريح يبقى كده ايه؟ هو واقف يعني هو واقف كده اهوت يروح مميل يربط ينحني يربط الحذاء بتاعه مثلا، واخد بالك؟ وهو منحني. واخد بالك؟ فده اصلا النبي لما نهى عن تعمل القيام بس لمصلحه ايه؟ الدنيا. فالخلاصه ان الارشاد يصلح الارشاد بكل مصلحه الدنيا، واخد بالك؟ ولتعلقه بالعادات، بخلاف الكراهه لمصلحه الاخره وتتعلق بالعبادات. العطار في حاشيته على جمع الجوامع الفرق بين الارشاد والكراهه ان المفسده المطلوب ضرؤها فيه دنيويه وفي الكراهه دينيه. واضح كده؟ ده اخر الكلام عن الايه المكروه. بعد كده بيقول المباح، نقول ايه ومباح والجائز والحلال بمعناه، ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. هو قال كده ما قالش لذاته. اسماء المباح، ابن النجار بيقول ويطلق مباح وحلال على غير الحرام، يبقى قال المباح والايه وحلال، واخد بالك؟ فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح كمان، يبقى الحلال يدخل فيه الاربعه مع هذا المحرم، لكن المباح يطلق على الثلاثه والحلال على الاربعه، فيقال للواجب والمندوب والمكروه بيتقال عليهم ان هم ايه مباح، ويقال الثلاثة ويخش معهم المباح يبقى اسمه الحلال. لكن الأصل دي مسألة اصطلاحية، لكن الأصل أنت لما تقول مباح يبقى مستوى الطرفين لا فيه أمر ولا نهي. أما الجائز البعض يخصه بما عدا الحرام، زي ما يقول لك إيه، زي ما يقول لك ده مشروع، أو زي ما يقول ده حلال، يبقى ما عدا الحرام مشروع او جائز او حلال، ممكن اصطلاح ان كل الاحكام التكليفيه الايه الاربعه، ودي مشهوره كلمه مشروع. يعني اقول لك مشروعيه العمل الجماعي، شيخ محمد اسماعيل، مشروعيه العمل الجماعي يعني ايه؟ يعني العمل الجماعي ممكن يكون واجب، ممكن يكون مندوب، واخد بالك؟ ممكن يكون مباح، ممكن يكون مكروه، واخد بالك؟ تبع العمل اللي انت هتقوم ايه تقوم به. ومن اسمائه ايضا المأذون فيه والطلق، المأذون فيه والطلق، دي أسماءه. تعريفه في اللغة الشيخ العثيمين بيقول المباح لغة المعلن، أباح سره أي أعلنه، والمأذون فيه أي أذنت لك في الانتفاع به، مثل أباحتك سيارتي، يجي أذنت لك في استعمالها مثلا هذا الوقت أو هذه الليلة، أباحت لك بيتي لمدة شهر أنك أنت تسكن فيه تنتفع به لمدة إيه شهر. المباح فيه أبحاث دقيقة إحنا تكلمناش عليها في الأصول من الأصول، شرح الأصول من الأصول، في أبحاث في المباح يعني فيها دقة شوية، فنركز شوية، وهو طويل يعني المباح طويل ياخد وقت كبير. فالمباح في الاصطلاح هو الكلام ده كله سهل، يعني احنا خدناه قبل كده المرة عليه بسرعة، ما لا يتعلق بفعله أو ترك ثواب ولا عقاب، ده تعريف بالحكم، وغالب تعريفاته تعريفات حكمية بالحكم، وده معيب عند المناطق، تكلمنا عن الموضوع ده كتير. فالاولى في تعريفه ان احنا نقول هو خطاب، خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل، واخد بالك؟ قلنا خطاب احنا كده بنعرف على طريقة الاصوليين، واخد بالك؟ ان هو ايه خطاب، مش لازم الخطاب ولا مضمون الخطاب ولا لا، احنا بنعرف ان هو الايه الخطاب نفسه اللي هي الأدلة، يعني واخد بالك؟ نفس الخطاب. وبنقول خطاب الشارع عشان نخرج حاجة اسمها الإباحة العقلية، فدي مش منسوبة إلى الشرع، بيسموها الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، يعني الحكم قبل ورود الشرع، الحكم قبل ورود الإيه الشرع. خليك مثلا الربا، هل الشرع أباح الربا؟ لا، ما فيش شرع أباح الربا، الشرع في التدرج في تحريم الربا مفيش فترة فيها ايه اباحة الربا، لكن تركهم على ما كان يتعاملون به، واخد بالك، قبل الاسلام، وبعد كده رفع هذه الايه هذه الاباحة. الاباحة دي تسمى اباحة ايه؟ اباحة عقلية، يعني على الاصل قبل ورود الاسلام، واخد بالك؟ مش لا تنسب للشرع. ايه الفرق؟ ان رفعها لا يسمى ايه؟ لا يسمى ناسخ، لان النسخ رفع حكم شرعي متاخر بحكم ايه شرعي، رفع حكم شرعي برفع حكم شرعي ايه متاخر عنه، واخد بالك؟ فده مش حكم شرعي فرفع لا يسمى نسخ. يجي هنا اباحه الخمر ممكن يكون فيها دليل وتقدير منه سكرا، ممكن دي اباحه ايه شرعيه على تفسير السكر يعني مسكر، لكن انا الربا ما باحوش الشرع، فالشرع لم يبح الايه الربا، يجي في الحاله ديت ما نقولش اباحه الشرع، الربا كانت إباحة شرعية إنما هي إباحة عقلية. بنقول خطاب الشرع بالتخير بين الفعل والترك من غير بدل. واخد بالك؟ هنا طبعا احنا مش محتاجين نقول من لذاته. انا لما نقول ما لا يتعلق بامر ولا نهى نقول ايه لذاته، نقول لا ده الشرع اصلا خيرك في فعل بين ايه، مش محتاجين كلمه من لذاته، من غير بدل. من غير بدل لان ممكن تخير بين الفعل والترك في الواجب الموسع بس يبقى فيه بدل، والكلام اللي فيها قبل كده واخد بالك، او الواجب المخير تخير بين الفعل والترك بس في بدل الكفارة، واخد بالك، فعندك مخير بين ثلاث أشياء: الإطعام، العتق أو الإطعام أو الكسوة. الثلاثة لا بقى فإلا بقيت في الصيام، لا احنا خلينا الثلاثة دول العتق والإطعام والإيه والكسوة، أنت مخير بين واحدة من دول، ممكن تترك ديت لبدل تفعل دي، ممكن تترك الاثنين دول لبدل تفعل هذه، فهمتوا كده؟ لكن هنا هو مخير في المباح، مخير بين الفعل والترك بدون بدل، يعني ممكن لا يفعل اصلا او واخد لك يفعل او لا يفعل يستوي عنده حتى وان لم يكن هناك اي بدل. وايضا الواجب الموسع في اول وقت انت مخير بانك تصلي في اول الوقت واخد لك، او تصلي في ايه منتصف الوقت او اخر الوقت ما لم يضق الايه الوقت واخد لك، يجي تترك هنا بشرط انك انت تعزم على فعلها في الايه في الوقت الاخر هذا ايه لبدل. هو لما بيقول هو ما لا يتعلق بفعله او ترك ثواب ولا عقاب، افهموا العبره دي، هو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب، هل هذا على اطلاقه؟ لا، لو قلنا كده واخد بالك مش على اطلاق، لازم نقول لايه لذاته، يعني بقطع النظر عن امر اخر. مثلا تناول الطعام ممكن او الشراب ممكن تاكل الحظ النفس، يبقى ده مباح، مباح بالنظر الى ذاته، لكن الامر اخر التقوى على الصيام يبقى مندوب، تتقوى على الجهاد، تقوى على قيام النوم، تنام عشان تتقوى على قيام الليل يبقى ده مندوب. بيع العنب في نفسه مباح، لكن اللي يعصر الخمر محرم. يبقى الحكم على الفعل انه مباح انما هو بالنظر لذاته بقطع، واخد بالك، بقطع النظر عن اي امر ايه اخر. يبقى ان كان وسيله محرم يبقى محرم، مكروه مكروه، مندوب يبقى ايه مندوب، واجب يبقى واجب، وهكذا. الامر ايضا ما لا يتعلق به امر ولا نهي، ما قالش لذاته، الامر ايضا يختلف بحسب الكليه والجزئيه. واخد بالك ازاي؟ الشاطبي احنا على المباح، الشاطبي بيقول ايه؟ الاباحه بحسب الكليه والجزئيه يتجاذبها الاحكام الباقيه. يعني باقي الاحكام الخمسه. فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهه الندب. او مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهه الوجوب. ومباحا بالجزء منهي عنه بالكل على جهة الكراهة وعلى جهة المنع. كم جسم ذلك تاني، يعني مباح بالجزء مطلوب بالكل، الطلب بالكل ده ممكن على ايه جهة، طالما انه طلب يجي على جهة الوجوب او الاستحباب. ممكن يكون مباح بالجزء منهي عنه بالكل على سبيل الكراهة او التحريم. واخد بالك ازاي الامثله على كده؟ الاول اللي هو ايه، مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب، واخد بالك، كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمأكل والملبس ده مباح بالايه بالجزء، تاكل تشرب مش عارف التحور. لو تركت في بعض الاوقات وانت تقدر عليه لا ضير في ذلك، يجوز مفيش مشاكل. لكن لو تركت كل جملة لا تاكل ولا تشرب ولا، واخد بالك، لا يا هو ما تكلمش على كده، هو يتكلم عن التمتع بالطيبات، التمتع بالايه بالطيبات، انت مش هتتمتع بيها واخد بالك، وانت قادر على التمتع خلاص ده مباح. لكن تترك التمتع مطلقا بكل الطيبات واخد بالك، هذا على خلاف ما ندب الشرع اليه. اذا وسع حديث اذا وسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وفي الـ الـ لما الرجل كده حسن هيئته لما قال أموجد هذا ما يسكن به، قال أليس هذا أحسن؟ حديث إن الله جميل يحب الجمال، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، خد بالك. يجا هنا الـ الـ الـ الأمر اللي هو التمتع بالطيبات، مأكل وملبس بتاع، أنت ممكن تتركها عادة أحيانا، لكن تتركها بالكلية واخد بالك مع القدرة. هنشوفها بيتكلم على إيه؟ مع القدرة، يعني أنت قادر إنك أنت تتمتع، مش تتمتع بأي حاجة خالص. فده كليا كده ها، واخد بالك، هيجا دوت مكروه بالإيه؟ بالكفر، ماشي كده؟ حتى لو ترك الناس كلهم ذلك لكان ايضا ايه مكروه. واضح كده ولا مش؟ النوع الثاني الاكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتساب الجائز. الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا، احل لكم صيد البحر وطعامه، وحلت لكم أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحلت لكم بهيمة الأنعام. كل الأشياء دي إيه؟ مباحة بالإيه؟ بالجزء. ركزوا معي واخد لك، يعني أنت اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها ما فيش مشكلة، تتركها في بعض الأحيان ما فيش مشكلة، يتركها بعض الناس أحيانا ما فيش مشكلة، لكن لو الناس كلهم تركوها ده كده تركوا شيء من الضروريات المأمور بها. يجي الدخول فيها بالكل واجب، الدخول فيها بالكل ايه واجب. النوع الثالث، يجي حيث النوع الاول تركه بالكلية مكروه، يجي فعله بالكلية مندوب. يعني النوع الاول انه هو مباح تركه بالجزء، لكن تركه بالكلية مكروه، يبقى فعله بالكلية ايه مندوب. التانية دي تركه بالكلية، يبقى فعله بالجزء مباح، تركه بالكلية تركه يبقى محرم، وفعله بالكلية واجب. وضرب امثلة على كده لان تختلف نظام الحياة، مفيش صيد ومفيش واخد بالك ولا بيع ولا شراء، كل الناس تركت البيع والشراء وتركت الصيد، ويبقى فيش لا اكل ولا شرب ولا فيها حاجة زي كده، هتهلك الايه ضرورات الناس. النوع الثالث اللي هو يجي ايه واخد بالك عنده في ترتيبه، اللي هو يجي مباح بالجزء واخد بالك، وبعد كده بالكل يبقى ايه واخد بالك. يجي عنده اول نوع، النوع الثالث على جهة الندب واخد بالك، كلمنا على جهة الندب، كلمنا على جهة الوجوب، واخد بالك، بعد كده الكراهه، واخد بالك، على جهه الايه الكراهه. يبقى مطلوب بالكل على جهه الايه الكراهه، وبعد كده كلام مطلوب بالكل على جهه التحريم. ما احنا قلنا هو بالجزء، اول واحده قلنا بالجزء مباح، لكن فعله على البتاع يبقى ايه فعله على استحباب، ايوه استحباب. بعد كده قلنا على الوجوب، بعد كده ناخد الكراهه واخد بالك، وبعد كده ناخد التحريم. يبقى النوع الثاني واخد بالك منهي عنه بالكل على جهه الكراهه واخد بالك، او المعنى يجي ناخد الكراهه. كالتنزه في البساتين، انك انت تسمع تغريد الحمام، او تسمع الغناء المباح، او مثلا تلعب بالحمام ونحو ذلك، ده احيانا للتروح على النفس مباح، ممكن تفعله في حالة معينة، مثلا تروح عن نفسك مثلا في يوم معين، لكن لو تفعله دائما يجي مكروه، بل ان ينسب فعله الى قلة العقل والى خلاف محاسن العادات، وانه اسرف في فعل المباح. يجي هذا مكروه بالكل، فعل هذا مكروه بالايه، يجي كل حياته منشغل. يعني حتى الشيخ الألباني لما قاعد يتكلم على لعب الشطرنج، الشيخ الألباني ليه رأي ان هو الشطرنج يعني ممكن احيانا يقول لك يدرب على الجهاد واعداد الخطط العسكريه وتنميه العقل. هو بيقول كده الشيخ الالباني في كتاب الحاوي من فتاوى الالباني ده، يعني هو فتاوى من لجنه عليا صوتيه، لكن بيشترط ذلك ايه شروط، ما يكونش معاه محاذير فعليه في القول تقول له الملك مات، واخد بالك؟ ما نصحش تاخذ هذا الكلام، او مثلا انك انت مثلا تنشغل بيه، واخد بالك؟ يبقى على طول بقى ايه تحترف وقعد على طول لا، هو كلامه حتى مع جوازه لا، هو يزعل خلاف كلام الجمهور حتى مع جوازه، ها يقول لك ايه ما انشغلش بيه دائما. النوع الرابع اللي هو ايه بقى واخد بالك، يبقى فعله دائما بالكل يعني على سبيل التحريم مع انه مباح بالجزء. بيقول لك المباحات التي تقدح في العداله المداوم عليها هي مباحه، لكن لا تحرم الا اذا فعلها صاحبها بطريقه يعد خارجا عن هيئات اهل العداله، اذا قدحت في عدالته بك ويجري مجرى الفساق بكل الافعال بقى اللي هي ايه واخد بالك، ان كانت مباحه لكن لما يدمنها الشخص يبقى ايه واخد بالك، يبقى كانه ايه فاسق واخد بالك. ف ويقول لك هذا انما يكون لذنب اقترفه. هم احنا وسعنا في الجزئيه ديت، لكن العباره اللي جايه للشيخ عباره قويه وعايز شرح كتير. بيقول وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع. حتى المساله ديت بعض الناس قالوا يعني ديت من فضول العلم وما لهاش اثر ولا فايده ومفروض ما ندرسهاش، والاصول بيحشوا كتبهم بكلام ملوش اي قيمه ولا ليه يترتب عليه اي عمل. البعض دافع عن الكلام دوت، بيقول لك وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحه، ده زي الحنفيه زي ابي حنيفه، فلذلك انكر بعض المعتزله شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزله الحظر، وتوقف الجزري والاكثرون. تاني وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع، يعني هو مفترض مساله قبل ورود الايه قبل ورود الشرع في اعيان الاعيان ديت، هل هي فعلا على البراءه الاصليه وكلها مباحه ولا كلها ممنوعه ولا توقف؟ هو الثلاث اقوال المذاهب الايه اللي عرفهم، ان في بعض العلماء قالوا ان الاصل فيها الاباحه، اي حاجه قبل الشرع كله مباح، دي غير مساله الاصل في الاعيان الطهاره، دي مساله لا، الاصل في الاشياء الاباحه قبل ورود الشرع، واخد بالك؟ فبيقول لك وقد ولا الايه، هو عرض مذهب المنع مذهب الايه الجواز ومذهب التوقف. بيقول لك وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع. الشيخ الشاثري في الشرح راح قال عنوان المساله دي خطا، فبيقول لك وقد اختلف في الاعيان، يقول لك كانه جعل الحكم هنا للذوات ذوات الاعيان، وكان ينبغي ان يكون ان هو يقول حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الايه الشرع، ما يقولش وقد اختلف في الاعيان، يقول وقد اختلف في حكم الاعيان، يعني ما يتكلمش على ذاتها، واخد بالك؟ ده اول حاجه. تاني تعقب على العنوان دوت يؤخذ من قوله المنتفع ان المراد بالمساله حاله الانتفاع مش حاله الضرر، يعني وقد اختلف في الاعيان المنتفع، الجواب يخص المساله كلها في الايه المنتفع غير المنتفع بره مسالته، واخد بالك؟ ده التعقبين اللي هو ذكرهم الشيخ الشاثري. ممكن نجيب عن التعقب دوت، بيقول ايه هو، خلي بالكم هم لما يتكلم عن الذات وقد اختلف في الاعيان عن ذاتها، يجي يقول قول ذهب قوم الى القول بالايه بالاباحه ولا بالطهاره؟ تاني انتوا ما خدتوش بالكم معايا، لما يكون بيتكلم على الذوات مش على حكمها، يقول ان قوم ذهبوا الى طهارة الذات ولا إباحة الذات؟ طهارة الذات. لما بتكلم على الذات يجب الطهارة والنجاسة، هو بتكلم على الإباحة والحظر، يجب بتكلم على الذات ولا على حكمها؟ على على على حكمها. يعني هو يعني هو الشيخ صفي الدين خذلك صاحب المتن لما بيقول اختلف في حكم في الأعيان، قوم ذهبوا للمنع وقول ذهبوا للإباحة وقول بالتوقف، يبقى هو مقصوده الذات ولا الحكم؟ الحكم. يعني لو مقصود الذات كان قال ان قوم قالوا بطهارتها، قوم قالوا بنجاستها وقوم توقفوا، هو ما قالش كده، فواضح من كلامه انه يقصد الحكم وليس الايه الذات. وكان الامر واضح ومعروف ويظهر من باقي كلامه، واحنا ما صدركش عليه، واخد بالك؟ وخاصة ان غالب من يعانوا لهذه المسألة يقول اختلف في الاعيان، واخد بالك؟ يعني في حكم الانتفاع بهذه الاعيان، يجي الاعيان المنتفع بها، يعني حكم الانتفاع بهذه الاعيان، واخد بالك؟ واضح كده؟ وخاصة ان بعض الكتب، طبعا انا ما وجدتش على مخطوطات الرسالة دي، لكن في كتب شرحت الكتاب ده وكتبين فيها مزودين وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشر، فزودوا كلمة ايه؟ كلمة حكم. يجي في ناس زودوها وفي ناس ايه ما زودوهاش، يجي هو اصلا ممكن يكون في بعض النسخ موجودة، فالتعقب دوت ايه احنا مش هنقول. تاني تعقب انه اللي هو حط كلمة الايه المنتفع، هو الشيخ الشاذلي بيقول لا المفروض ما كانش حط كلمة المنتفع دي، حكم الاعيان قبل الشرع. هو يقصد واخد بالك اخراج ما لا نفع فيه من محل الخلاف، وكل من تكلف هذه المسألة بيقيد الموضوع ده بالايه بالمنتفع بيه، واخد بالك؟ سواء كان النفع راجح، خلي بالك، لا ما هي اربع حالات، يعني بتكلم على الاشياء المنتفع بيها، منتفع بها نفع راجح او نفع لا ضرر معه، يجي دول حالتين، سواء النفع على سبيل القطع او على سبيل الراجح. لما يكون النفع مرجوح يجي فيها ايه ضرر على سبيل الجزم او على سبيل الايه القول الاقوى، ماشي؟ يجي احنا عندنا كام حالة؟ اربعة. لما هو يجي بيناقشوا ما بيناقشوش الاشياء اللي فيها ضرر، لان دي كلها ايه ممنوع، فبيتكلموا على الاشياء اللي فيها نفع، سواء نفع راجح او نفع ايه قطعي. معلش معايا؟ طيب يجي هو الاشياء اللي ليس فيها نفع لا يختلفون في حظره، واضح كده؟ يجي هو يتكلم على الاشياء اللي قبل ورود الشرع اللي فيها ضرر راجح او ضرر على سبيل ليس معها نفع مطلقا، يعني ممكن يكون فيها نفع وضرر لكن الايه الضرر اكتر او النفع اكتر، معايا كده؟ يجي احنا عندنا نفع خالص، ضرر خالص، نفع اكثر، ضرر ايه اكثر، واضح كده؟ اربع حالات. احنا خلينا في النفع الخالص دي محل الخلاف، هل الاصل فيها المنع، الاصل فيها الاباحه ولا التوقف؟ اللي النفع فيها راجح مع وجود فيها ضرر اقل برضو اختلوا فيها زي المسألة الأولى. وهنا العلماء اللي بيتكلموا على المسألة ديت بيتكلموا على اللي هي الجزئية ديت، طب اللي فيها نفع خالص ضرر خالص دول لا يختلفوا فيه ان المنع، اللي فيها نفع اكثر ضرر اكثر ضرر اكثر من النفع يجي كده لا يختلفوا فيه التحريم. يجي احنا لما هو اتكلم وقال المنتفع بيها هو يقصد هذا الامر، يقصد، واخد بالك؟ يجي انحصر الخلاف في المنتفع به من الايه من الاعيان. والشنقيطي وضح الكلام ده لما بدا يتكلم على الحكم، قال الاعيان ديت اما فيها نفع راجح او ضرر راجح او النفع اكثر من الضرر، وبدا قال دي على المنع ودي على الايه الاباحه وديت تبع لو كان فيها ضرر يجي على الايه على الإباحة برضو اللي كان النفع أكتر يجي على الإباحة. فبدأ يتكلم من كلمة المنتفعة ديت هي قيد هم في هذه المسألة. طبعا الشيخ الشاثري طبعا المسألة ديت هو بيرجح أن دي من فضول المسائل، وأن أصلا الشرع زي ما احنا نقول دلوقتي هنشوف المسائل، يقول لك لا يخلو زمان من شرع، والمسألة ديت اصلا لا وجود لها ومش مع وحذف المسألة من الأساس، وده قول عند بعض العلماء. الشيخ عبد الله الفوزان في تيسير الوصول بيقول المراد بالأعيان الذوات، والذوات دي لها ثلاث حالات. هنحاول نأكد يعني ايه، بدأ بقى كلام الشيخ الشنقيطي يقوله في آخر المسألة مع ترجيحه، لكن انا نحاول نقول ايه الشيخ عبد الله الفوزان وفهمه للمسألة واخد لك افضل. يعني بيقول الأعيان اللي هي الذوات دي لها ثلاث حالات، ما فيه ضرر محض ولا نفع فيه البت، زي أكل العشاب السامة القاتلة، ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة، والضرر أرجح أو الضرر المساوي، وهذان محرمان لحديث لا ضرر ولا ضرار. ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلا، أو فيه ضرر خفيف، وهذا هو الذي فيه الكلام. أما الأول والثاني فخرج بقوله المنتفع به، لأن هي نفس الكلام ده بتاع مين؟ بتاع ابن قدامة، واخد بالك؟ فخرج بقوله إيه؟ معايا كده مش معايا؟ يجي القاضي ده هما مش مهم؟ مهم. طب إحنا قبل ما نتكلم على المسألة ديت، والمسألة دي مسائل الشائكة، هنحاول نمهد بس كده ببيان مذهب الكعبي، وإنه أنكر المباح. مذهب الكعبي، الكعبي ده من المعتزلة، وأنكر وجود المباح أصلا في الشريعة. الشيخ علي الضويحي ليه كتاب اسمه أثار آراء المعتزلة الأصولية، وده كتاب متين يعني رسالة علمية، آراء المعتزلة الأصولية. فيقول مسألة الأولى دراسة وتقويم رأي الكعبي في هذه المسألة. بيقول رأي الكعبي، الكعبي ده من المعتزلة، في هذه المسألة مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واخد بالك؟ هو الكعبي ده عايز ينكر الايه؟ مباح خالص. بيقول لك هو في الحسم مباح، ليه؟ النهي عن شيء أمر بضد من أضداده، واخد بالك؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو بيقول لك لما لا مباح في الشرع يحتمل وجهين، أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح شرعا، واخد بالك؟ وده الغزالي وغيره نجلوه عن الايه الكعبي. زي الغزالي بيقول المباح من الشرع، وقد ذهب بعض المعتزلة اللي هو الكعبي إلى أنه ليس من الشرع، إذ معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع. يعني موجود الإباحة الإيه؟ العقلية والأصلية قبل السمع. ابن قدامة بيقول وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى الإباحة نفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء وتركه على ما كان قبل السمع. نفس كلام الغزالي. الآمدي بيقول اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية، خلافا لبعض المعتزلة مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه، وده ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده. يعني عايز يقول المباح كله إباحة إيه؟ عقلية أو براءة، أصلا ما فيش مباح شرع. يجا ممكن لما يقول هو الكعبي لما يقول لا مباح في الشرع، يقول لك ما فيش فعل من أفعال المكلفين بمباح شرعا، دي كلها إباحة إيه؟ إباحة عصلية أو عقلية. ممكن كلامه يحتمل كده. ممكن الوجه الثاني في حمل كلامه عليه أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام. وده حكاية عن الكعبي جماعة من الأصوليين. زي الجويني بيقول مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة، وبنى ذلك معايا ولا شوية على أن كل فعل يشار إليه فهو في عينه ترك لمحظور، وترك المحظور واجب، فلا شيء على هذا إلا ويقع واجبا من جهة وقوعه تركا للمحظور. هيبان الكلام تاني. يعني هو عمل فعل مباح نام، هو بالنوم ده ترك الايه، ترك فعل المعاصي، ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك كده، ده لا يتم ترك الحرام الا بيجي ده هو نومه كده بيجي واجب مش مباح. فهو بينظر للمباح ان هو لا يخلو فعل مباح من ترك ايه، من ترك محرم. واخد بالك؟ الرازي هو ده وجهة نظر الكعب، يعني هو بيبصله من الجهة ديت. واخد بالك؟ هو طبعا لو ترك بواجب يبقى حرام، ما دي وجهة نظر، ما هو لا واجب لا حرام. واخد بالك؟ او مستحب، يعني هو فعله ده هي وسيله لحاجه تانية، لكن هو مش هيخش في الايه المباح. الرازي برضه بينقل عن نفس هذا الكلام، بيقول الكعبي واتباعه فانه روي في كتب اصحابنا عنهم انهم قالوا المباح واجب. هو الشيخ الضويحي بيقول يجوا نجل كده ايه تفسيرين لكلام الكعبي. بيقول الذي اراه ملائما لظاهر قول الكعبي من هذين الوجهين، الوجه الثاني مش الاول، يعني المشهور الاباحه العقليه ده بينكره في الشرع. واخد بالك؟ لانه جعل الانشغال بالمباح وسيله لترك الحرام، وترك الحرام واجب، فما ادى اليه يكون واجبا. كده احنا عرفنا كلام الكعبي في انكاره للايه المباح. بيان المذهب الراجح بيقول في تصوري، يعني هو اللي قاله الكعبي صح ولا الكلام غيره، بيقول في تصوري ان ما ذهب اليه الكعبي من ان المباح يقع واجبا ليس صحيحا حتى من ناحيه الشرع. هو ممكن يكون صحيح من ناحيه اللوازم العقليه، لكن من الشرع مش صحيح. يجي مذهب الجمهور ده اجماع، انا مش بخالف غير هو، ان المباح ده مش واجب شرعي، لان هو اصلا ايه مخير بين فعله وتركه، لا فيه ثواب على الفعل ولا عقاب على الترك. يبقى كده في جزئيه، ده الواجب يأثم بتركه، والمباح مفيش اسم على الايه على الترك. يبقى من ناحيه الحقيقه والذات اختلف، وما ينفعش يبقى ايه ده هو ده المباح ما جاش واجب، ده يجوز تركه ده يأثم. ايه هي ثمره الخلاف؟ بعض الناس قالوا يعني دي لوازم عقليه واصطلاحات، واخد بالك؟ الخلاف لفظ، هو يقول لك لا الخلاف ده عملي. يلزم من قول الكعبي ان المباح مامور به امرين، انك تنكر النوافل، تنكر التطوعات، يجي ما فيش حاجه منها يقع نافله او تطوع، كله يقع ايه يقع واجب. ليه؟ لانه وسيله او ذريعه لترك الحرام زي الزنا. واخد بالك؟ الثاني وصف المحرم بالوجوب. شوف يعني ايه ده، انت كمان بقى لوازم عقليه انت تقول المباح وسيله لترك المحرم يبقى واجب، خلينا المحرم نفسه ممكن وسيله لترك محرم اكبر منه يبقى فعل المحرم واجب، ده لوازم عقليه. واخد بالك؟ مثلا الزنا، نقول الزنا واجب. ليه؟ ده ذريعه لترك القتل، صح ولا لا؟ وجواب بيزني مش هيقتل، يجي الزنا على كلامه لازم عقلي انه ترك بيه محرمات اخرى كثيره، واضح ولا لا؟ يجي طالما ان هو ترك بيه محرمات اخرى يبقى فعله واجب، يجي نقول المحرم واجب، كده قلبنا الشريعه كلها. واخد بالك؟ ما ينفعش الكلام ده. المهم خلينا في الاختلاف في حكم الاعيان قبل ورود الشرع. حكم الاعيان احنا كده عملنا مقدمه، نشوف تعال نشوف موضوع الخلاف ايه، والمساله دي اللي مركزتوش فيها مش هتفهموها. يعني ايه هو موضع الخلاف وسببه؟ وفائدته وكده نقول حكمه. فالاختلاف في حكم العين قبل ورود الشرع. موضع الخلاف في رسالة اسمها الإباحة في الشريعة الإسلامية، رسالة علمية، فصاحبها بيقول ايه، اتفق المسلمون قاطبة على أن الحاكم والله سبحانه وتعالى، يجى لا حكم إلا لله. لكن في خلاف بين أهل السنة والمعتزلة يدور حول معرف أحكامه سبحانه وتعالى. الجمهور الرسل اللي بيعرفنا الأحكام، مين هم؟ الرسل. ما فيش سبيل لإدراك الأحكام إلا عن طريق الإيه؟ الرسل. عند المعتزلة إيه سبيل معرفة الأحكام؟ العقل. الأفعال فيها حسن وقبح ذاتي، العقل يميز اللي يراه حسن حسن ولا يراه قبيح يبقى قبيح، ويوجب على الشرع أن يأتي موافق لأحكامهم العقلية. عشان كده لو جه دليل مخالف أحكامهم العقلية القطعية يأولوه أو يردوه ويخترعوا قواعد لرد الإيه الأحاديث. على هذا الأساس قسم أبو الحسين البصري المعتزلي قسم الأفعال إلى قسمين، أفعال عقلية وأفعال إيه سمعية. فالعقلية المعروف اللي يعرف أحكامها بالإيه بالعقل، والشرعية اللي بالشرع. وقسم الأفعال العقلية بحسب أحكامها إلى قسمين، قبيح وحسن. قدلك قبيح من كلام ده واحد من المعتزلة، والكلام ده أساس في الموضوع. فالمهم احنا خلينا في تقسيم الأفعال الايه العقلية. قال لك أحكامها بحسب العقل، لحسن لقبيح. القبيح كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة، يعني كل الايه الأشياء اللي العقل يدرك قبحها. والحسن قسمان، أحدهما ترجح فعله على تركه وهو إما مندوب كالإحسان والتفضل، أو واجب كالإنصاف وشكر المنعم. الآخر لا يترجح فعله على تركه كالانتفاع بالمأكل والمشارب. فهم اللي اختلفوا في هذه المسألة، يعني بيجي محل الخلاف في النقطة ديت اللي لا يترجح فعله على ايه على تركه. فبعضهم يقول مباح، بعضهم يقول ايه حظر، والبعض الآخر يتوقف فيه. واضح كده؟ يبقى الآن الخلاف حول الأفعال قبل ورود الشرع نشأ عند المعتزلة نتيجة اللي قولهم بالإيه؟ بالتحسين والتقبيح العقلي. لأن هم دي بيتكلموا عن المسألة قبل ورود الشرع إن هو العقل اللي بيحكم ما في الشرع. أهل السنة بدأوا ينقلوا ويدخلوا الكلام بتاع المعتزلة ده في كتبهم عشان يردوا عليه. طب بالله عليكم الأشاعرة عكس المعتزلة في المسألة دي، يعني العقل عندهم لا دخل له البتة في الأحكام، الأحكام تكون عن طريق الشرع. المعتزل عندهم العقل يحسن المقبح. طب انت بتتكلم ليه في المسألة ديت؟ كان واجب عليك تقول المسألة دي اصلا خطأ في الشرع، مش كده؟ وانا مفروض انا ما بحسهاش لان اصلا العقل لا مدخل له وما فيش شرع في الحالة ديجا دي مسألة. هتقول انت بقى الشرع لا يخلو الزمن، لا يخلو من احكام ايه، اي زمن لا يخلو من احكام شرعية، وفي بقايا مش عارف ايه وايه واخد لك واحكام، يجا كده كل ده منسوبة للشرع. يجي المسألة أصلا دي غلط وما تبحثهاش أصلا، معلش مش معايا. طب هم بحثوها، فبدأوا طبعا البعض يبحثها ومش مدرك الكلام اللي وراء المسألة دي أصلا، واخد بالك. البعض بدأ ينتبه اللي هم الأذكياء عند الأشاعرة، بدأ ينتبه، بدأ يجيب تأويل ليه هم أدخلوا هذه المسألة في كتبه، معلش مش معايا. فالبعض بيقول احنا ناخد على سبيل التسليم والتنزل الجدلي عشان نبين هدم هذه القاعدة عند المعتزلة. يعني احنا نذكر عشان نبين ايه هدم عند المعتزلة. او البعض يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي لكن يخلفوهم في ترتب الثواب والعقاب والتكليف قبل ورود الشرع. دول زي الحنفية وزي بعض الحنابل يقول ايوه في تحسين وتقبيح لكن مش لازم الشرع يجي ايه موافق، مش هيترتب ثواب وعقاب على هذه المسألة فبيذكروها لان عندهم تحسين وتقبيح ايه عقل. بعض الناس يقولوا لا ما المسألة ديت وان كانت قبل ورود الشرع لكن ليها اثر بعد ورود الشرع، فاحنا بنبحثها من ناحية الاثر بعد ورود الايه الشرع، ودي اللي هي حاجتنا ليها في هذا العصر. هنقولها تاني الان. هو بيقول لك ان الخلاف مش في كل المسائل، وخلي بالك من الجزئيه دي احنا نرد عليها. بيقول الخلاف مش في كل المسائل، مش كل المسائل اللي هي العقليه قبل ورود الشرع هي اللي مختلف فيها الحظر والمنع والتوقف او الحظر والاباحه والتوقف، مش كلها لا ده، بل فيما لا يمكن للعقل ان يرجح فعله على تركه. بيبص الافعال الاختياريه والاشياء النافعه اللي هي مش ضروريه، واخد بالك، العقل ما يدركش فيها قبح، ممكن الشرع يجي بالاباحه او الحظر. يبقى بدا يحصل الخلاف، واخد بالك، ويخرج منه الافعال الاضطراريه زي التنفس في الهواء، زي اكل ما يسد الرمق، واخد بالك، انك تنتقل من مكان لمكان، دي اشياء ضروريه لازم تفعلها، فدي تخرج بره المساله ان العقل لابد ان ايه يوجب، واخد بالك، والشرع برضو ما يعرضش العقل في هذه الايه المساله. برضو يقول لك يخرج الايمان والكفر، ما ينفعش نقول اصل الايمان الحظر ولا اصل الكفر الاباحه قبل ورود الشرع، واخد بالك، ما ينفعش نقول العقل يوجب الكفر او يحظر الايمان ونبتدي نقول لك دي مساله فيها خلاف، معلش معايا، فاخرج هذه الايه الاشياء. واضح الكلام كده؟ الشيخ محمد العروسي في كتاب المسائل المشتركه بيقول ايه؟ في مسألة اسمها وجوب شكر المنعم عقلا، واسمها حكم الأشياء قبل ورود الشرع، واسمها اعتبار المصالح والمفاسد، هل هو بحكم الشرع أو بحسب ما يراه العقل. التلاتة دول هي مسألة واحدة، هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، واخد بالك. الزركشي نقل عن ابن برهان أنه يقول ان المسائل دي كلها هي مساله التحسين والتقبيح العقلي. الاصوليون من الاشاعره نقلوا هذه المسائل في الكتب الخاصه بهم وتكلموا عنها، مع ان هم لا يقولوا بالايه بالتحسين والتقبيح، والكلام ده مش هيصح فيه الا انك انت توافقهم على اصلهم في الايه، لان المساله مفترضه تحسين وتقبيح عقلي قبل ورود الشرع، واخد بالك. اللي هيقول يتكلم في المسألة دي ويقول العقل لا يعلم وملوش حكم قبل ورود الشرع، وبعد كده جاي المسألة وجوب شكر المنعم أو عدم وجوب شكر المنعم، أو أن العقل يعلم حكم الأعيان قبل ورود الشرع أو لا يعلم حكم الأعيان، يعني بيتكلم على أحكام عقلية وهو أصلا بينفي تدخل العقل في هذه الاحكام اصلا، فده ايه؟ ده تناقض. عشان كده ابن عقيل برضو متكلم جعل هذا القول مشكل مع الاشاعره اللي هم ما بيقولوش بالايه بالتحسين والتقبيح العقل. اللي بدا يتفطن لهذه المساله، واخد بالك، بدأ يجمع بنفي التحسين والتقبيح العقل وبين الكلام في هذه المسائل جلد على سبيل التنزل. الغزالي هو اللي حاول ان يجعل الكلام في الافعال قبل ورود الشرع منحصرة في الاشياء التي لا يفضي العقل فيها بتحسين او تقبيح ضرورة او نظرا. واخد بالك؟ يعني هو الاشياء اللي العقل ان زي الاكل زي التنفس والتنقل ومش عارف والايمان والكفر الاشياء دي العقل يحكم فيها بيخرجوها من الايه من الدائره. ده الغزالي واخد بالك. لكن انا شايف ان المساله اصلا مش مفترضه عند الغزالي عند المعتزله في هذا الكلام. ده كلام الاشاعره خروجا من مازق كلامهم في هذه المساله. فده يقولوا ايه احنا بنتكلم على مش الاشياء اللي العقل يوجبها او يمنحها او الكلام ده كله في اشياء نخرجها بتكلم على اشياء معينه واللي فيها الخلاف. لكن هي المعتزله مفرضه المساله ديت. فرضت المعتزله المساله في كل الاحكام والعقل ليه احكام على كل شيء. واخد بالك؟ بدليل هم من لوازم قولهم انه لا حاجه لارسال الرسل. بدليل ان هم يوجبوا على الشرع ان ياتي موافقا للاحكام العقليه. واخد بالك؟ تعال نشوف كلام ابو الحسين البصري تاني. بيقول افعال المكلف في العقل نوعين قبيح وحسن. فالقبيح كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمه وغير ذلك. ده العقل حكم بايه؟ واخد بالك؟ بقبح العقل. هذه الاشياء واخد بالك ممكن تخش في حياه الضروري لما اخرجوها. والحسن ضربان احدهما يترجح فعله على تركه والاخر لا يترجح فعله على تركه. فالاول منه واخد بالك ما الاولى ان احنا نفعله كالاحسان والتفضيل. ومنه ما لا بد من فعله والواجب كالانصاف وشكر الايه شكر المنعم. ودي احكام ايه؟ احكام عقليه برضو ضروريه واخد بالك. فايضا هو دي من المسائل اللي هم ايه اخرجوها من الخلاف. المهم يعني تعال نشوف المسألة دي جائزة ولا ممتنعة. هي خلاص يعني المسألة دي وبعد كده نقول فائدة البتاع دي بسيطة. يعني هل مسألة الأعيان قبل ورود الشرع جائزة ولا ممتنعة؟ صاحب رسالة الإباحة في الشرع بيقول وبعض يعني هي الأفعال اللي هو عنده زي ما قلنا كده هو واخد بالك بيقول يعني إيه قبل ورود الشرع؟ بيقول لك اللي عند الأصوليين اللي هي الفترة اللي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بالك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أهل الفترة والفترة ديت اللي ما كانش فيها أحكام للإيه الشرع. ابن تيمية بيقول أعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ اختلف الناس في المسألة دي هل هي جائزة ولا ممتنعة. يعني في بعض الناس ردوها من الأصل زي شيخ الشاثر كده واخد بالك بيقول لأن الأرض لم تخلو من نبي مرسل واخد بالك. بيقول وإن كان الصواب عندنا جوازه يعني جواز خلو الأرض من إيه من نبي مرسل. يعني يجي وقت يندثر الدين خاصة إن الله عز وجل لم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ شيء إلا القرآن. لكن اللي قبل كده كان فيه رسل مش الله عز وجل لم يحفظ هذه الرسل هذه الرسالات ليه؟ حتى تندرس يجي إيه؟ نبي ثاني يجدد تندثر يجي نبي ثاني يجدد. طب آخر الأنبياء ما فيش نبي بعده ما فيش حد هيجدد يبقى لابد من إيه؟ من الحفظ. الفترة اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اندثرت الحنفية الحنفية سبعة ملة إبراهيم ما كانش في منها إلا بس بقية تعظيم البيت. وحتى في قصة إسلام سلمان واخد بالك يروح لواحد يهودي يقول له ما فيش حد على ديني ده يروح للنصارى ما فيش حد على ديننا إلا كله اتحرف كله اتحرف مش عارف يصل للحق مع وجود الإيه أهل الكتاب فدينه متحرف. والحنفية السمحة بقايا ملة إبراهيم اتحرفت. في جداء ما كانش فيه، كان لازم لازم إيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا في الحالة ديت عندنا اللي بيقولوا إن لم يخلو الزمان من نبي مرسل، وإن لا حاجة إرسال، لا حاجة لبحث هذه المسائل، والمسائل دي لغو وإحنا مش هنتكلم فيها أصلاً. واخد بالك إحنا الكلام ده مش صحيح، ويجوز زي ما قلت ابن تيمية خلو الزمان من إيه من نبي مرسل. واخد بالك وإن فعلاً في فترة انقطع فيها الايه الشرع، واخد بالك قطع فيها الشرع، ففي هذه الفتره اللي بيدرس فيها حكم الاعيان قبل ايه. فائده بحث هذه المساله بقى لما احنا الشرع جه خلاص، ان طبعا في فوائد وثمرات فقهيه مترتب عليها. زي ايه مثلا؟ البعض بيقول المساله دي تقديريه، زي ما بيقول في كشف الاسرار، يعني افترض ان ممكن تحصل، يا مسألة فرضي بافتر، يعني مثلا اعتبر واحد بلغ وهو في جبل شاهق، او كان موجود في زمان الفترة، يجي احتاج للمسألة ده ولا مش محتاج؟ محتاج. وزي ما بيقول ابن اللحام وغيره يعني كلام كتير في المسألة دي. ايضا الفائدة التانية استصحاب كل واحد من القائلين، يعني واحد بيقول بالحظر يستصحب حكم الحظر بعد ورود الشرع في مسألة اللي هو مش عارف لها دليل او يجهل دليلها، يجي يستصحب حكم الايه البراء، شيء ظاهر جديد مش عارفين له حكم، مفيش ادله تبنى على ذلك، يجي ايه انت بتقول اشياء قبل الحظر للاباحه تستصحب الحكم ده بعد ورود الشرع، واحد مش عارفين الدليل للاباحه بتقول للحظر تستصحب الحكم ده ان هي للايه للحظر. واضح كده مش واضح؟ طيب الاقوال والادله، الشنقيطي دي اخر حاجه بيقول الافعال والاعيان قبل ورود الشرع لها ثلاث اقوال، انها على الاباحه بيستدلوا على كده، وده اختار ابن قدامه والذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يجا دي صيغه امتنان، واخد بالك؟ يجا لا يمتن الا بمباح، يجا حرام ما فيهوش منا، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل أجد فيه بأوحي إلي محرمة طبعا طبعا إلا أن يكون ميتا، وبدأ إيه يعدد المحرمات، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم. أيضا حديث الحلال ما أحله الله في كتاب، والحرام ما حرم الله في كتاب، ما سكت عنه فهو مما عفى عنه أو فهو عفى. ده المذهب اللي يقول بالإيه بالإباحة ده دلوقتي. المذهب الثاني بعض الحنابلة والمعتزلة بيقول لا دع التحريم لحد ما يجي دليل للإباحة، بيقول الأصل منع التصرف في ملك الغير من غير ما يأذن، وكل أشياء دي ملك لله عز وجل فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. هذا يقبح عادة في حق اللي يتضرر بتصرف في ملكه، شخص يتضرر أنك أنت تتصرف في ملكه بغير إذنه، يجا كده نقول فعلا انت ما تتصرفش الا بعد ان يأذن، لكن الله عز وجل يتضرر بفعل الناس في ملكه بغير اذنه؟ لا. ده اول حاجه. ثاني حاجه انه يقبح عاده انك انت تمنع مما لا ضرر فيه، انك انت تستظل بظل حائط ضوء من نار انك انت تنتفع به، واخد بالك؟ هذه الاشياء يعني يقبح في العادة ان احنا نقول اصل فعل ايه الحظر. والله عز وجل الحقه ضرر بتصرف العباد في ملكه، اللي هم الحجة اللي هم قالوها ان ربنا ده ملك لله عز وجل وانت لما تصرف بدون اذنه وهذا لا يجوز، لا ده يعني يعقل في حق من يتضرر بهذا التصرف، لكن الله عز وجل لا، يعني هذا الكلام لا يجوز. المذهب الثالث التوقف، مش عارفين أدلة وقالوا احنا نستنى لما يجي دليل يبين وهنتوقف الحكم ده، لا هي على الأصل ولا على الايه الإباحة، وده قول البعض الايه الحلبلة برضه. التفصيل هو ترجيحه بيقول لك ان الأعيان لا تخلو من ثلاث حالات، ان يكون فيها ضرر محض وما فيش نفع خالص زي الاعشاب السامه القاتله. طبعا دي تكون ايه على الملح. ان يكون فيها نفع محض وما فيهاش ضرر اصلا دي تكون على الايه على الاباحه. ممكن بقى فيها النفع والضرر واخد بالك، لو الضرر وحده او ما فيهاش نفع وما فيهاش نفع او هما الاثنين متساويين يبقى دي حرام، يبقى لا ضرر ولا ضرار. ان كان نفع خالص ما فيهوش معاش اي ضرر او معاه ضرر خفيف والنفع ارجح يبقى اظهر الاقوال في هذه الحاله الايه الجواز، واخد بالك. وبيقول لك حتى المؤلف اشار لهذا التفصيل بقوله المنتفع ايه المنتفع بها، فمفهومه ان ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. يجي بنشوف ان هي ان كان فيها نفع يجي على الايه الاباحه، واخد بالك. يجي الاعيان قبل ورود الشرع، هنشوف هذه الاعيان على الايه فيها نفع ولا فيها ضرر، ولا نفع اكتر ولا ضرر اكتر، واخد بالك. يجي دي في كلها نفع ونفع راجح يجي على الاباحه، كلها ضرر او ضرر راجح يجي على الايه على الحظر والتحريم. فان كده انتهينا الحمد لله من الكلام على المباح. نكمل في المره القادمه ان شاء الله. كل قول هذا استغفر الله لكم وجزاكم الله خير.